وبهذا يظهر لك ضعف الله للذي في مواضع كثيرة، ويتبين أن الكلام يستدل على المراد منه بقرائنه ودلالة الدليل الخارج عن المراد منه وغير ذلك. فإن قلت فإذا حملت قوله قابل للشجاعة أي لإظهار الشجاعة، فما الفائدة بعد ذلك في قولهم يقابل رياء؟ قلت يحتمل أن يراد بالرياء إظهار أصله لضربة في فضل الله تعالى والمسارعة للقربات، وبذل النفس في مرضات الله تعالى. والمقاتل لإظهار الشجاعة مقاتل لغرض دنيوي، وهو تقصير المعمدة وأفناه من الناس عليه بالشجاعة، أو الثناء تفسير المحمدة والثناء من الناس عليه بالشجاعة، والمقصدان مختلفان. ألا ترى أن العرب في جاهليتها كانت تقاتل للحمية وإظهار الشجاعة، ولم يكن لها قصد بالمراعاة لإظهار الرغبة في ثواب الله تعالى والدار الآخرة، فافترقت أصلا. وكذلك أيضا القتال بالحمية مخالف للقتال شجاعة والقتال جدية، لأن الأول يقاتل لطلب المحمدة بخلق الشجاعة وصفتها، وأنها قائمة بالمقاتل مستزين له، والقتال بالحمية قد لا يكون جبارًا، وقد يقاتل الجبان حمية لقوم أو لحليمه مكره أخاك لا بطل، والله أعلم. إذا نستطيع من هذا كله أن نبين أن أصل القتال إنما يخرج الإنسان بتمسيد الثمار من الله تبارك وتعالى، واستجابة لأمر الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقدرا إلى الأرض، والجهاد أعز الله سبحانه وتعالى فيه الإسلام، وفتح الله فيه الجهاد، ونشر الله سبحانه وتعالى فيه غاية لا إله إلا الله، ودخل الناس بسببه فيه لله أفواجا. ولذلك كان ليلة الصحابة أن يألفوا الفتح في سبيل الله مخلصين لله تبارك وتعالى في أعمالهم، إذا كانوا يشجعون بعضهم البعض من أجل أن يجعلوا ذلك في سبيل الله عز وجل، إذا كانوا يتدربون من أجل أن يكون ذلك في سبيل الله، إذا كانوا يحمون أعراضهم في سبيل الله، يحمون بلادهم في سبيل الله، يدافعون عن أولادهم في سبيل الله، يدافعون عن إخوانهم في سبيل الله، يدافعون عن أرضهم في سبيل الله، يدافعون عن دينهم وشرفهم في سبيل الله، هذا أمر سخرناه لنا في الدنيا. أجل أن يكون القتال في سبيل الله عز وجل، أما لمجرد إظهار البطولة، وأما لمجرد إظهار الحمية دون أن نفكر في هذا الأمر في سبيل الله، فذلك من المراءة. فقد قيل فقد قاتل ومات ليقال عنه شجاع، وقد قيل هكذا يحاسبه ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة، وقد ينال ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثورا. فينبغي ان يكون القتال لمن خالصا لوجهه الكريم، قاصرا بذلك لعلم كلمه الله عز وجل. قد يقول قائل هذا ابو دجان كان يتبحر في سيفه، فما اتى به عليه الصلاه والسلام وينكر الشجاعه، انما ينكر شجاعه الايمان من اجل ان يغز قلوب المشركين. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام فرق بين مسالتين اثنتين، فقال ان هذه مشياه التبحر يبغضها الله من حيث التكبر، الا في هذا المجلس، الا هذا في هذا المقام، ان هذا لانه لا يتكبر على المؤمنين، وانما يتكبر على الكفر والكافرين باسم الايمان. ومن هنا كان احد العلماء بن عز بن عبد السلام عندما يقف امام ملك من الملوك او امير من الامراء، عندما يقول ما يدع له الان فيقصد لا اناجيلا، وانما يقصد كان الشرع، فهذا القتال هو وهذه الشجاعة وهذه الحقيقة كانت مصفى في إحداث كلمة الله تبارك وتعالى عندما إذا حرج عليها. أما إذا كان ينصرف الإنسان من أجل إظهار شجاعته أو من أجل الدفاع عن حميته ولا يفكر بأن هذا الدفاع مقرون في الأمر من الله تبارك وتعالى، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عمله فهو شهيد، هكذا بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخلاص النية. وفي هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته، انظروا هنا نفس الأعمال، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ترك كل شيء من أجل دين الله تبارك وتعالى. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها لماذا ظهر ومن تجارتها في مكة ضعفت وصلت غدا إلى التجارة في المدينة، فمن كانت تجارته لدنيا يصيبها أو امرأة يجنبها فإنها أبدا في المدينة. وكان رجل يدعى بمهاجر أبي قيس لأنه إنما خرج من أجل هذه المرأة، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يجنبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فالإخلاص ينبغي أن يكون في مقدمة الأعمال. فما لكم إذا قيل لكم انفقوا من هنا ترك الإخلاص يظهر في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، فمنافقون لم يكونوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وفي صلاة العتمة، فكانت تطيلة على المنافقين هذه الصلاة. لماذا؟ لأنهم كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذا الإيمان ينبغي أن يكون بالدرجة الأولى الإخلاص لله تبارك وتعالى. أما ما يجب بعد ذلك من الإخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى أحل لنا الغنائم وأحل لنا الميت، فأخذ المسلمون أراض كثيرة وأموال كثيرة وأموال كثيرة. إذا أخذوا أراضي كثيرة وأخذوا أموال كثيرة، وذلك أن هذا الأمر كان بالنسبة إليهم أمر ثانوي، والله سبحانه وتعالى أحد لهم ذلك فأخذوا. ولو كانوا القتال بدون يعني أي شيء من الأموال ومن هذه الأموال التي تعطى عند ذلك ومن الغنائم، فإنهم سيقاتلون في سبيل الله عز وجل. حتى قال شاعر الإسلام عند ذلك: ألف الفتح ولو كان الناس وعدوا جنة من خلد لأتوها فاتحين. الواحد منهم كان ينفق ماله من أجل أن يكون في سبيل الله تبارك وتعالى. حتى إن الواحد لو كان مخلصا ماذا كان يفعل؟ لو عجز عن الخروج في سبيل الله لا يترك زينه لا يقاتل، لا يترك جرعه لا يقاتل، لا يترك زينه لا يقاتل، وكان يأتي إلى المقاتلين ويطلب منهم أن يأخذوا هذه الأشياء ولا يعطلونها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعز جسد الأمة في ذلك، فأخذ دروعا لصفوان عند ذلك قال: أقصر يا محمد؟ قال: بل عارية مطلونة، أنا أخذها لمصلحة الأمة. وبعد ذلك إذا فقد بأي شيء منها فإني أعطيك مفهما. ولهذا أرى أن الأمة بجسرها يجب أن تتكافأ من أجل الجهاد في سبيل الله. وما الذل الذي أصاب المسلمين اليوم في مشارق الدنيا وفي مغاربها إلا بتركهم من الجهاد في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو أو لم يحرر نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فاليوم ينظر إلى المسلمين كيف كان حالهم وكيف صار مآلهم. خلال ربع قرن فقد فتحوا الدنيا من المشرق إلى المغرب، واليوم بعد ذلك فأخذنا بالتراجع والتراجع والتراجع حتى تمنى الله تبارك نتحقق أننا دون في أحد الذي بعدها أننا لا نتمسك في ديننا، لأننا لا نخلص في أعمالنا، لأننا لا نريد أن نعز أنفسنا كما أعز أولئك أنفسهم. كان شعارهم يقول أعز الله بالإسلام، فمن بدلنا العز بغير إيمان أعزنا الله أبلغ الله. اللهم أعز هذه الأمة وارفع راية الجهاد فيها يا رب العالمين، وحررها من براثن الجاهلية ومن التبعيات للخير، واجعلها أمة متجاذبة، وأعدها إلى قولك كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بعد ذلك الشيخ يتكلم تعالى في كل العلماء كل الكتب رحمهم الله تبارك وتعالى، يتكلم في مسألة هامة وهي مسألة العلم. نحن اليوم لا يوجد عليه الغالب في الأمة الإسلامية، اليوم لا يوجد عليه، وأن في الحقيقة في الأمة الإسلامية كلها صارت عبيدة، لكن الله تبارك وتعالى جعل من شأن حرية الإنسان شيئا عظيما، ولذلك جعل من أعتق الحصان من دون العبودية إلى عز الحرية الذي أن يكون حرا في كل في طاعته في جهاده في قتاله في مع خصومته مع أبنائه. لذلك خطب العلماء كتبهم في باب أو في كتاب يسمى بكتاب العلم، سألنا الله عز وجل أن يعتق رقابهم من الله. فتسمون كثيرا من طلاب العلم اليوم يقولون لا حاجة لنا في هذه الأبواب، أليست هذه الأبواب جاءت في كتاب الله عز وجل؟ أليست هذه الأبواب جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا نكلف بحفظ الشريعة من أولها إلى آخرها؟ نحن يجب علينا أن نفهم هذا الأمر. إن أعداءنا اليوم أخذوا يفكرون في هذا الأمر، بل أخذوا يجعلون من هذا الباب عنوانا في فجورهم الذي يقيمونه على فضائيات الإعلام تحت قوله تعالى وما ملكت أيمانكم. فلقد استخدموا هذه الكلمة وهي آية من آيات الله تبارك وتعالى، استخدموها في عنوان قبيح وفي عنوان فيه كل الرذائل، لكن الله سبحانه وتعالى عندما استخدم هذه الكلمة استخدمها في فضائل إخوانكم خوالكم ملكهم الله إياكم، ولو شاءنا ملكهم إياكم أطعموهم مما تأكلون، تلبسوهم مما تلبسون، لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، لن يفهموا منها إلا الرذيلة، ولن يفهموا منها إلا خلاف الواقع، والإسلام بريء من ذلك كله. وإن الإنسان إذا أراد دائما أن يظهر أي مسألة من المسائل فيظهر المسألة العظيمة في المجتمع ولا يظهر المسألة النادرة في المجتمع. فعصر الصحابة مثلا كان من أفضل العصور عند الله تبارك وتعالى، ومع هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومع هذا ألم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلول في الغنائم؟ ألم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السرقة؟ ألم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القذف؟ ألم يكن في عهد رسول الله الزنا؟ يسأل الإمام الصوفي الجنيد يقول هل الإنسان يبتسم العصمة أو يحفظ العصمة أو يتصف بها أن يكون معصوما عن المظالم؟ قال لا، العصمة لمن؟ فقط الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما الإنسان كثرة عبادته وكثرة إخلاصه وكثرة تقربه إلى الله، عند ذلك هذا الشيء يسمى العصمة يسمى بالعلم. الله سبحانه وتعالى يحفظ، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد به تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كل هذا إنما يكون من باب الحفظ إلى بشيء آخر. قالوا هل يقع العارف إلى حد الزنا؟ قال وكان قدر الله قدرا مقدورا. إذا من الممكن أن يقع هذا الشيء؟ لا، من الإنسان من الإنسان وقع ما عز وقع بظاهرها ولكنه تاب إلى الله توبة أو عز ما علم في السماء والأرض لنبتها أقيم عليهم الحد تغير في الدنيا القدر حدث حتى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الحديد اليسر عن سيدني عائشة لكن الله سبحانه وتعالى فقاره فشهد حسان وشهدت حنة وشهد يعني مصطح وأبدان هؤلاء كل واحد منهم شهد 50 ليلة ومع هذا تضيع في الدنيا ذهبوا إلى الله أنبياء فيما قالوا لكن الذي تولى نفاق بعد الله في أبي بن سلول لم يجد لأنه ليس من أهل الطهرة وإنما سيعاقبه الله تبارك وتعالى هو ومن سار على طريقته إلى يوم الدين في جهنم وسائر مصير. إذن نعود إلى الحديث 25 بعد 40 وهو الحديث الأول في هذا الكتاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبده وكان له مال يبلغ ثمن عبده قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عبد. يعني هذا الحديث كان الواحد أحيانا يفترض أن بعض الناس اشتروا مشتركين عبدا أو ولدوا عبدا يحتملوا هذا لكن كان أحدهم فماذا فقال؟ قال نصيبي من هذا العبد فهو لوجه الله تعالى فإن الله عز وجل كلمه إن كان خيرا عند ذلك وقال له مال يبلغ قيمة العبد أن يدفع قيمة ذلك المال الذي هو تمام قيمة العبد لشريكه وبعد ذلك يعتق عليه العبد وإن لم يكن كذلك وكان فقيرا فإن العبد يكون بعد ذلك مبعرضا أي بعضه مثلا نصفه حر ونصفه عبد فهل يتكلم مع سيده أنه يقصد هذا الأمر إلى مثلا يوم بيوم أسبوع بأسبوع سنة بسنة وهذا ما على حسب الاتفاق ففي يوم حرية حر وفي يوم عبودية عبد. الكلام عليه من وجوه: الأول صيغة من للعموم فيقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور ومنهم المريض وقد اختلف في ذلك فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد قوم عليه نصيب الشريك وعتق عليه لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله ونقل أحمد أنه لا يقدم في حال المريض وذاك ذكر القاضي وذكر القاضي الجماعة له الوليد ابن رشد المالكي يعني في مجلسه من المالكية في من أعتق حقه من عبد بينه وبين شريكه في المرض أنه لا يقدم عليه نصيب شريكه إلا من رأس ماله إن صح وإن لم يصح لم يقدم في الثلث على الحال وعتق منه حقه وحده. والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم فتخصيصه بما يحتمله الثلث مأخوذ من الدليل الدال على اختصاص التصرف المريض بالتبرع بالثلث. نحن الآن في هذه الفقرة نستفيد فائدة عظيمة تبقى إلى يوم الدين سواء يوجد عدد أم لا يوجد إن الإنسان يتقلب بين حالة الصحة والمرض ولكننا نقول كل مرض يستمر مع الإنسان إلى الموت يسمى بمرض الموت وعندما يمرض الإنسان مرض الموت لا يحق له أن يتصرف من جهة التبرعات إلا بثلث ماله فقط أما من جهة الواجبات فيحق له أن يتصرف بماله كله. ماذا أقصد بالواجبة؟ مثلا عليه زكاة لم يدفع ما دفعه عليه حج لبيت الله تبارك وتعالى لم يكن قد لم يكن عنه وهو مريض دفع ما دفع عليه، عليه كفارات، عليه نذور، عليه نفقه لزوجته، عليه نفقه لعبده، عليه نفقه لفرسه، عليه نفقه لمسلبه، عليه نفقه لدوائه، عليه نفقه لإجراء عمليه جراحيه الى غير ذلك. يعني هذه التي يقولها من الامور الواجبه يستطيع ان ينفق ما يشاء من ماله. لا احد يقوم فيقول هذا كافر لنا ان هذا يتصرف فيه. اما لو اراد في مرض مرضه ان يمشي مسجدا او مشروعا خيريا او ان يتصدق الى انسان قريب. الان هذا الان في مرضه لا بد ان يسحب الى الورقه. وربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الان ان نتصرف هبه عجبا من مالك بمقدار الثلث فقط، يعني هبه لاي مشروع زيد بعد ذلك لا يجوز الا اذا جاز الورقه. فمثلا كان الاردن من اغنى الناس الذين يحبون رضا والدهم، فماذا كانت النتيجه؟ نحن نسمح لوالدنا ان يتصرف في ماله ما يشاء، وكلنا مطمئنون بذلك نريد رضاه فقط. وبعد ذلك ارفق حتى ولو كان التصرف لواحد من مريم مثلا يعجز عن موافقه، فكانهم اخذوا ذلك المال وكانهم تبرعوا به، وذلك مقابل الرضا، يعني المطلق. لكن يجبرون على ذلك إذا وافقوا نصحوا أن نفعل ذلك. هذا قائد العام لتبقى في كل الأموال إلى يوم السؤال في عدد خاص الآن في هذا الحديث. إذا كان الإنسان عنده عم أو جارية عليا وأراد أن يعتقها، لن يأمر أعتق الإنسان منها طبعا شركة أو أعتقها بكلية، هل يجوز أن يعتق من أي شيء؟ يمكن أن يكون ذلك عند الإمام الشافعي يرى أن هذا مثلما يكون من الزهد إن كان عاما، ويكون من أن يتحمل في شريكه ما زاد عن قصته إذا كان يريد أن يقوم عليه ويسكن الثلث كلمة عن رأس ماله. بينما يرى المالكية أن ذلك يعني يقوم عليه من رأس ماله لا من عنده. قال عليه الصلاة والسلام: من أعظم ترى ممن لها لفظ العمر؟ وما معنى لفظ العمر؟ أي تشمل كل واحد من الأمة، كل واحد مننا. قال ربنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فأي واحد يعمل سواء في كل من خلق الله تبارك وتعالى. لكن العمل ينقسم إلى قسمين: عمل مع الإيمان وعمل بدون إيمان. إذا كان العمل بدون إيمان قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني إذا كان مع الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يفيد إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان. لابد من الاقتران مع النوعين مع والعصر. إن الإنسان لفي عسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعموم يدخل فيه المسلم والكافر، ولمالكية تصرف في ذلك. فإن كان الشريكان والعبد كفارا لم يلزموا بالتطهير، وإن كانا مسلمين والعبد كافرا فالتطهير، وإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا. فإن أعتق المسلم كفر عليه كان العبد مسلما أو ذميا، وإن أعتق الكافر فقد اختلف في التطهير على ثلاثة مذاهب. إن كان الكافر يعيش تحت سلطان الدولة الإسلامية فماذا نعامله؟ قال: الإسلام يعني يعتق عليه، النبي لا يعتق عليه. والفرق بين أن يكون العبد مسلما أيضا فيلزم التطهير، وبين أن يكون ذميا فلا يلزم. وإن كان كافرين والعبد مسلما فلوالده. يدعني يلزمهم الأمر ما لا يلزمهم ويجعل بذلتين وزعان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلمين وهو مسلم أن يسري إلى بعضه. وهذا التفسير الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذه العمومات. أحدها إذا كان الجميع كفار وسببهم أن عندهم على عدم التعبد بالكفار في خصوص الأحكام الفرعية، وثانيا إذا كان المعتق هو الكافر على مذهب من يرى أن لا تقويم أو لا تقويم إذا كان العبد كافرا. وأما الأول فيرى أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر ولا إلزام له بأحكام فروع الإسلام. يعني نحن إذا عاش الإنسان معنا وهو كافر، والمقصود بالكافر الذي يعيش معنا من؟ أحد ثلاثة أشياء فقط: إمام، إما نصراني، وإما يهودي، وإما مجوسي. أما ما سوى ذلك فلا يعيشون مع المسلمين على الإطلاق، لأنه يجب على المسلمين أن يدعوهم إلى الإسلام. فإن دخلوا في الإسلام فأهلا وإلا قتلوا حتى الموت. لماذا؟ لعدم إبطال الشرك في قد يقول قائل: أولئك النصارى واليهودين المشركين. الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سمح لنا بذلك وبين أن هؤلاء في الأصل كانوا يتبعون دينا أنزله الله تبارك وتعالى وشريعة أنزلها الله تبارك وتعالى لخلقه، لكنهم استحفظوا كتابهم. ومع هذا كانت النتيجة أنهم عرفوا الكلمة عن المواضع، وكما قال ربنا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ومع هذا كان حتى في أهل المجوس الذين يعبدون النار قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا نائمي لسانهم، فمن عمل هذين علمه. قال: واعلم أن هذه التخصيصات أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين، فنحتاج إلى الاتفاق عليه وإثبات تلك القاعدة بدليل. وإن استندت إلى نص استندت إلى نص معين فلا بد من النظر في دلالته هذا العموم ووجه الجمع بينهما أو التعارض. يعني نحن عندما نريد أن نحكم على هؤلاء من أهل الكتاب الذين يعيشون معنا، إذا كان العبد الذي بينهم هل نعامله في فروع الشريعة؟ فهل يجب أن نعامل بعضنا البعض أم نتركهم إلى قوانينهم فهم يدفعون لنا الجزية؟ عندما يدفع علينا فقط حمايتهم فأن نترك الأمر، لأن هذه بعض الأحكام نتركه وشأنه مثلا. عندما إذا شرب الإنسان الخمر يحرم، لكن إذا شرب عندهم الواحد مع تحريمه في كتبهم يعتقدون أن شرب الخمر ليس حراما عندهم، وأن الخنزير ليس حراما عندهم، وأن الصليب ليس حراما عندهم. ومع هذا جاء الإسلام فأخذ منهم شريطة أن لا يظهروا الصليب ولا الناقوس، ولا أن يعني يظهروا الكفر الكواكب الذين الناس. كذلك ما حكم العبد الذي إذا كان عبد مريضا وأعتق جزءا منه هل يسري عليه أو لا يسري عليه؟ الحقيقة تحاكموا إلينا وكانوا يعيشون في بلد لوحدهم، حكمنا بأحكامنا وإذا لم تتدخل بيننا وبينهم. فإذا كان من جملة أوضاع الجزية أنهم يتحاكمون إلى قضائنا، عند ذلك يلزمهم أن يستمعوا إلى قضائي المسلم. الكلام عن هذا الحديث الطويل أقف إن شاء الله وأتابع الله.